السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 22 من شهر جمادى الأولى لسنة 1437 هجرية، الموافق للثاني من شهر مارس 2016 ميلادية، نواصل ذكرى القراءة من كتاب حقبة من التاريخ لمؤلفه الشيخ الفاضل عثمان بن محمد الخميس حفظه الله تعالى. ووصلنا إلى الفصل الثالث، وهو في الرد على الشبهات التي أثارها أعداء السنة حول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكرنا خمس شبهات أو أربع شبهات والرد عليها. الشبهة الأولى، أولا، ما معنى الشبهة؟ الشبهة قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق، هي باطل لكنها تشبه الحق، ولهذا قيل لها الشبهة، من الشبه. فالشبهة الأولى، ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الحوض، في قوله عليه الصلاة والسلام: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذ عرفتهم اختلجوا دوني، أي منعوا، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، رواه البخاري. هذا استدل به الرافضة، خاصة الشيعة، في أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتدوا بعده، ورددنا على الاستدلال بهذا الحديث. كذلك الشبهة الثانية، أن الله تعالى لم يمدح جميع الصحابة، وذلك في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخره. فقال في آخر الآيات: وعد الله الذين آمنوا، في آخر الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. فاستدل الرافضة بكلمة منهم، وقالوا إنها من بعضهم، ورددنا عليهم أن منهم هنا من جنسهم، أو للتأكيد، نعم. الشبهة الأولى ما هو الرد عليها؟ مسألة الحوض، أنهم ارتدوا بعده، المنافقون الذين كان لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجعوا إلى الإسلام. أو المعنى الثالث، وشنو هو؟ الذين جاءوا من بعدهم وخالفوا السنة أو خالفوا الإسلام. الشبهة الثالثة، أنهم أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، ومن أغضب النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون عدلا، هكذا استدل به هذا الدليل، وهو صحيح، استدل به الرافضة. ما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم، نعم، الصحابة عندما لم يستجيبوا للنبي ليس عصيانا له، نعم، هذا كانوا يظنون أن هذا اجتهاد، ولم يستجيبوا بسرعة، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير رأيه، لكن لما رأوه حلق نحر هديه وحلق خلاص علموا أن الأمر قد تم وفرغ منه. ثم قال لهم الشيخ: إذا قلتم بأن الصحابة أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان علي؟ كان معهم، كذلك ولم يحلق ولم ينحر، ها؟ إذن ما تقولون في الصحابة ينطبق على علي، ولكن الحمد لله لم يكن شيء من ذلك، فعلي رضي الله تعالى عدل والصحابة عدول والحمد لله. الشبهة الرابعة: زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة، وأن أبا بكر وعمر تخلفا عنه. من رد عليهم؟ حديث موضوع وشنو تاع اللعن، لكن حديث جيش أسامة صح. نعم، هما قالوا باللي النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة، هذا المقدار هذا مكذوب كش منه. وأكذب الفرق الإسلامية ما هي؟ الرافضة. الرافضة أكذب، يعني واحد رافضي كي يحكي لك حاجة 99.99% ديرها وشنية كذب، إلى أن يثبت العكس. متى منهم جاء خراطين كبار كي يبدأ يهدر أعرف باللي راهو في الخرطي راهو في الكذب، حتى يثبت العكس، حتى يثبت ماذا؟ العكس. هما غير يشوفوا حاجة تعجبهم يديروا حديث، حاجة ما تعجبهمش ولو كان آية يأولوها أو حديث ما يمنوش به، صح. ثم إن أبا بكر هل كان في جيش أسامة؟ علاش ما كان في جيش؟ أمره أن يصلي بالناس، كيفاش يكون في جيش أسامة يروح معاه للشام ويصلي بالناس في المدينة؟ ثم لما تولى الخلافة خلاص أصبح أمر تنفيذ جيش أسامة في يد الخليفة، فهو يستطيع أن يقول للأمير تاع الجيش يقول له فلان ما يروحش محتاجه. منهم شكون؟ عمر بن الخطاب يحتاجه، لأن عمر يحتاج إلى رأيه. إذن جبنا هذه الشبهات الأربع، الآن نأخذ الشبهة الخامسة. شبهة الخامسة أنهم قالوا أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة، مالك بن نويرة، وتزوج أو تسرع بزوجته ودخل بها في نفس الليلة التي قتل فيها مالك بن نويرة. كي تسمع تقول صحابة هذو كيف؟ والجواب على هذا أننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ارتد كثير من العرب، فأرسل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لمحاربة المرتدين. شوف ربي سخرنا أبا بكر الصديق، وكان ماشي أبا بكر الصديق كان الإسلام وراح، على لأنه هو اللي رجع للناس، رجع الناس إلى الدين، لأنه كاين ناس ارتدوا رجعوا إلى الجاهلية، وبعضهم اتبعوا المدعين للنبوة، وبعضهم تركوا الزكاة. فلو سكت أبو بكر لكان كل يوم الناس وش يديروا؟ ينحيوا حاجة من الدين. الإسلام ما يوصلش لنا احنا في مصر وفي الكويت وفي الجزائر وفي المغرب، يوصلش يروح. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رد الناس إلى الدين، فحارب المرتدين، وكان من القادة العظام الذين تولوا هذه المهمة الخطيرة تحت إمرة وخلافة أبي بكر الصديق. القائد العظيم شكون؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. أرسله أبو بكر الصديق لمحاربة مسيلمة الكذاب، الذي ادعى النبوة فانتصر عليه في معركة عظيمة يقال لها معركة الحديقة. علاش يقال لها معركة الحديقة؟ لأن أتباع مسيلمة الكذاب لما غلبوا هربوا إلى حديقة كان يتخذها مسيلمة الكذاب مسكنا له وناد له، نادي يقعد فيه. فحاصرهم المسلمون وقاتلوهم ودخلوا عليهم الحديقة وتم قتل هذا المسيلمة الكذاب والحمد لله. وبعد ذلك ذهب خالد بن الوليد إلى القبائل الأخرى التي ارتدت وقاتلهم، وهناك من عاد إلى الدين وهناك من مات كافرا. وكان من الذين قاتلهم خالد بن الوليد قوم مالك بن نويرة، مالك بن نويرة، وكانوا قد منعوا زكاة أموالهم، فقال له ولقومه أدوا الزكاة ولا الزكاة، ما لكم فرقتم بين الصلاة والزكاة؟ فقال مالك بن نويرة إن هذا المال كنا ندفعه لصاحبكم في حياته فمات فما بال أبي بكر. جملة هذه فهمتوها؟ قالوا صاحبكم. فغضب خالد وقال أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ فأمر بضرب عنقه وقتله. هذه الرواية الأولى. كي يقول لك صاحبكم مش معناتها؟ معناتها تاعكم، النبي تاعكم. قال يا هو صاحبنا مش صاحبك. أي فأمر به فضرب عنقه. هذه رواية. رواية أخرى قيل إن مالك بن نويرة قد تابع سجاح التي ادعت النبوة. كاين مرات ادعت النبوة في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا اسمها سجاح. فمالك كان من أتباعها فقاتله خالد من أجل هذا. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة أن خالدا لما كلمهم وزجرهم عن هذا الأمر وأسر منهم من أسر، قال لأصحابه وكانت ليلة باردة أدفئوا أسراكم. معروف احنا في الإسلام الأسير يعامل معاملة معاملة حسنة، مش كما المعاملة تاع الكفار وبعض جهال المسلمين خاصة في العصور المتأخرة. إذا حكموا واحد الجلد تاعو ينحيوه يعذبوه تعذيب، واللي اخترع التعذيب في هذا العصر خاصة النازيين الألمان هم اللي اخترعوا يعذبوا الإنسان واحد التعذيب حتى حاجة اللي ما دارهاش يقولهم هو دار، يعني يعذبوا الإنسان إذا صار زلزال يقولهم أنا اللي درت زلزال أنا باش يرتاح من ماذا؟ تعذيب. ومع الأسف اتبعهم بعض المسلمين يعذبوا الإنسان نحوا أسنانه نحوا ظفارتيه ومن بعد يديروا له يده في الملح ويعذبوه واحد التعذيب. كاين اللي يعذبوه بالثقابة بلاشينيول لاشينيول في ركايبه ومن بعد يصيبوا يصلي يقول كسلنا نكمل مع هذا. دوكا كيما واحد كانوا يعذبوه فيه ويعيطوا له ايا نصلوا، قال ما صرنا نكمل مع هذا ونجو يصلي ويعذب يعذب في انسان. وحنا الاسير الكافر اسير كافر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير يكون كافر، مع ذلك كان الاسير كي يطيح في يد الصحابه وفي يد الناس المؤمنين يستبشر، اما اذا طاح في يد الكفار خاصه لما جاءوا النازيون خلاص يوجد روحه للتعذيب والكهرباء. وفرنسا كذلك، فرنسا لما كانت مستعمره لبلادنا سقسيوا الناس اللي عذبوهم مع الأسف بعض المسلمين اخذوا التعذيب من عندهم، فيدخلوا الإنسان رأسه يدخلوا له في الماء، وش من الماء؟ ماشي ماء عرق عرق، ماء تاع النجاسات، ويديروا له نشاف في فمه، ويديروا له الكهرباء. حرام هذا، حتى الكافر ما تديرلوش هكذا، كافر. طيب ما كاش تعذيب، كاين تعذيب، لكن تعذيب ما يخليش آثار، وأحيانا عند الحاجة، ولا يؤدي إلى الهلاك. الإنسان بعد مريض، نعرف واحد عذبته فرنسا الجزائر، ومن بعد الحمد لله جبنا الاستقلال، نعمة أسأل الله أن يديمها وأن يحسنها. كي يغضب يضرب وليده، شي يدير له؟ يدير له كما كان يدير له في فرنسا، ينحي الوليد عريان ويعلقه، يربطه في الدار ويضربه بالخيط تاع تاع التلفزيون. يقولوا يا أبي علاه دير لي هيدا يا بابا؟ يقول له أنا فرنسا عذبتني هيدا، ندير لك هكذا. يولي إنسان واش مهبول، مريض، مجنون. وهذوك اللي يعذبوا الناس يقولوا ثاني مهابل، أسأل الله العافية. فالأسير عندنا في الإسلام حاجة أخرى، معاملة واحدة أخرى قاع. أما ما نسمعه من فعل الكفار وبعض المسلمين الجهال، نسأل الله العافية. فمالك بن ويرة هذا كان من الأسرى، فكانت ليلة باردة للرواية الثالثة، فخالد بن الوليد كشاف البرد هكذا، قال كل واحد عطى له أسير ولا زوج يعسوا يخلوه معه في الخيمة، نقول لك انت راك مسؤول على هذا الزوج، هاي هم قدامك يا ربطوهم. طبعا خلوهمش يعني الانسان ما يكونش ثاني بهلول، الأسير ياكل خير منك ولا ما تربطوش ولا ما تعسوش، لا. طيب فلما شاف البرد قال لهم ادفئوا أسراكم، ادفئوا أسراكم. وكانوا هذا من لغة ثقيف، لغة ثقيف، اللغة عندهم في اللغة العربية كلمة أدفئوا أي أقتلوا. فهم ظنوا باللي خالد بن الوليد وش قال لهم؟ قالوا اقتلوهم. فبعضهم قتل أسرى، ابن عمر كان معهم قال والله لا أقتل أسيري. ثم تبين أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لم يقصد ذلك. إذن هنا روايات ثلاثة. وعلى كل حال أي الأمور الثلاثة، أي الأمور الثلاثة، سواء كان قتله لأنه أظهر أنه لا يؤمن بالزكاة، أو قتله لأنه اتبع شكل سجاح، أو قتله خطأ، فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لم يخطئ، لم يخطئ في هذا. ولهذا فما فعله خالد رضي الله تعالى عنه لا يخرجه من الإسلام ولا يخرجه من الصحبة. وأما قولهم أن خالد بن الوليد بعد أن قتل مالك بن نويرة دخل على زوجة مالك بن نويرة في نفس الليلة، فهذا كذب. زلمة فاقش أنا نسكتوا شوية باش يسمع، سمعت الهاتف تاعك طفي يرحم بابك طفي. فبعد أن قتل خالد بن الوليد من قتل من الكفار الذين ارتدوا، النساء تاعهم يأخذهم كفار، فأدى زوجة مالك بن نويرة، يجوز له هذا الإيماء، جائز. الناس اللي ما يعرفوش هذا الأمر هذا ما يستغربوا، هذا أمر جائز كان عند المسلمين وعند الكفار، لكن أنه دخل عليها هكذاك ما يجوز. واحد كي يجيب آمة ما يجوزوش يدخل عليها إذا كانت حامل حتى تضع، وإذا كانت غير حامل حتى تستبرئ بحيضة، حتى لا تختلط المياه، ماء زوجها الكافر الذي كان زوجا لها وماء المسلم الذي يريد أن يتسرى بها. يجوز ما يجوز؟ وما فعله الخوارج في هذا العصر وما سمعناه أنه يأتوا ببعض البنات بنت مسلمة ويديوها. سمعنا قصص من حبس نذكرها. بعض الناس يقولك لا لا ماشي هما اللي داروها. شكون دارها؟ من دارها؟ واحد اخرين بتاعهم دخلهم في الصفوف تاعكم. على تخلوهم يديروها؟ ما يجوش. كيف ربي ينصركم وانتم تحبوا تديروا دولة اسلامية وانتم تخالفوا الشريعة الاسلامية في هذا الامر؟ الى الله المشتكى. صح. هذا خالد بن الوليد ما يديرش هذا، يصطفيها لنفسه ثم يتركها تستبرئ بحيضها ثم يدخل عليها، يدخل بها جيس. صح. هنا قال لهم إذا كانوا ينكرون على، قال لماذا أبو بكر الصديق لم يقتل أو لم يعاقب خالد بن الوليد الذي قتل مالك بن النويرة لكي يتزوج امرأته؟ هم يقولوا هكذا، يقولوا باللي خالد بن الوليد حاشاه قصة، يقولوا هكذا خالد بن الوليد لما شاف المرت زوجة مالك بن النويرة دات له قلبه فتحايل وقتل مالك بن النويرة باش يدي زوجته. هذا كذب غير صحيح. قال هم يقولوا علاش أبو بكر لم يعاقب خالد لما فعل هذا الأمر، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بكر يا أبا بكر يا خليفة رسول الله اعزل خالدا فإن في سيفه رهقا. قال له خالد بن الوليد راه يسرع في القتل نحيه. فقال له لا والله، أبو بكر الصديق قال له لا والله إنه سيف سله الله على المشركين. اجتهاد اجتهد. والحرب في الغالب يوقع فيها ماذا؟ يوقع فيها أخطاء، يوقع فيها أخطاء، لكن الخطأ الذي إن كان قلنا وقع فمن الصحابة قليل جدا، قليل. صح. قالوا الروافد قالوا علاش أبو بكر ما قتلش خالد بن الوليد الذي قتل مالك بن نويرة بهذه الطريقة الشنيعة؟ قال لهم لماذا لا تقولون لماذا علي بن أبي طالب لما تولى الخلافة لم يقتل قتلة عثمان؟ هيا قولوا نشوف، قولوا لماذا لم يقتل قتلة عثمان مع أن عثمان كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صهره نسيبه وخليفة المسلمين، وأما مالك بن نويرة فمشكوك في إسلامه، فإن كان يقول لك علي كان معذور، فإن كان علي معذورا فأبو بكر معذور. هذا إذن خلاص طاحت الشبهة هذه، الشبهة هذه طاحت. علاش رانا نذكر هذه الأمور؟ بعض الناس هم يقولوا الروافض هم يقولوا باللي أهل السنة هما اللي راهم يديروا الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة. كاش منها؟ ما كاش منها. انتم اللي بديتوا يا روافض تسبوا في الصحابة ودرتوا القنوات، خاصة بعد ما مات، بعد ما قتل الحاكم تاع العراق الذي قتل شنقا رحمه الله على كل حال مع ما كان عليه من طغيان وفساد، بعد ما نحاوه الشيعة صبر غرضهم قنوات حسينيات انتشار، ومن بعد يقول كنتم من السنة سكتوا. كيف هذا؟ واحد يضرب فيه ويضرب في الصحابة ونسكت؟ هذا هو الظلم بعينه. كما دولة بني إسرائيل يضربوا الفلسطينيين ومن بعد الأمم المتحدة وش يقولوا؟ نطلب من الجميع ضبط النفس. كيف ضبط النفس؟ يعني واحد راه يذبح فيه الآخر ما يقولش لذاك يذبح بركة ما تذبح فيه، وش يقول له؟ يعني لك تذبح اضبط نفسك قال مذبوح ها اضبط نفسك يعني سقم راحك منيح باش يذبحك كيفاه حبسوا انتوما اسكتوا نسكت اما يديروا قنوات ويسبوا الصحابه ويسبوا عائشه ويقول لك انتوما كنتوا ديروا الفتنه اهل السنه والجماعه البدعه لما تكون ساكته ماشي منتشره ماشي مشهوره واش يديروا ما يبينوهاش مره احد التلاميذ كتب كتابا في الرد على بعض المبتدعه وجاء الى الامام احمد وقال له راني كتبت كتاب او بعض الصحف باش نرد على الفرقه الفلانيه فغضب الامام احمد بعض الناس يقول اوه الامام احمد كان مشهور بمحاربه البدع والرد على المبتدعه علاش غضب قولوا لي علاش غضب ليس وقتها لا ليس وقتها هذيك البدعة كانت خافتة هذيك الجماعة ما كانش الناس يعرفوهم بيناتهم برك فوش يدير لما يرد عليها علانية وش يدير تتشهر كيما اليوم بعض الصحفيين مساكن وبعض اخواننا المسلمين طيبين خاصة اللي يسموهم الحركة الإسلامية كتاب موش مشهور في مثلا الكلام في الإسلام ضرب الإسلام ينوض يرد عليه فينتشر كما كتاب تاع واحد يقول له نجيب محفوظة وماذا نجيب محفوظة هذا علماني ورايح فيها كتب واحد الكتاب فيه شكوك على الإسلام هذا الكتاب هذا واحد ما كان يشريه بل في مصر كانوا أصحاب الفول يشريوه باش يديروا فيه الفول شتو الفول هذاك اللي يبيعوه في قرطاس هذا شغل منبوط كيما تاع الكاوكاو هذاك يشريوه خاطر رخيص ويبيعوا فيه الفول جاء بعض الحركيين الله يهديهم ما يعرفوش منهج اهل السنه والجماعه فرد عليه انه عدو الاسلام وانتشر الكتاب حتى عطاوله جائزه من مش عارف جائزه عطاوها له ففي الاداب سبحان الله العظيم انسان لازم حاجه ماشي مشهوره ساكته اسكت تنشرهاش تروح تنصحوا بينك وبينه معليش فهذا هو فاذا هؤلاء الروافض الذين يسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كيما في لبنان داروا تجمع عندها يومين ولا شحال سبوا الخلفاء الراشدين سبوا شكون كيما لكن مع ذلك يا جماعه احنا كي نقولوا نحاربوا هؤلاء ردوا بالكم يستعملوكم الاعداء لضرب المسلمين كاين الان واش راهم يديروا راهم يطبعوا بعض الشباب يروحوا بعض مساجد الشيعة ويفجرونها هذوك راهم يطبعوهم شكون لو يطبع فيه شكون وبلادهم ما شاء الله مرتاحين اليوم يطبعوا فيهم صيب هذاك اللي حب يرشح روحه الانتخابات يهضر بكل راحة ما يخاف على روحه والو والو أمان أمن وأمان ردوا بالكم نردوا على الشيعة ومشي قاعد نردوا عليها أهل العلم يردوا عليهم بعلم وحكمة صح ردوا بالكم تستعملوا أساليب ليستفاد منها شكون أعداء الشيعة وأعداء السنة ردوا بالكم يا شباب واحد يقول المسجد هذاك يسبوا الصحابة هيا ندير لهم تفجير لا ديرش تفجير رد عليهم بعلم وحكمة وعدل ورد الشبهات وإياك إياك أن تستعمل أساليب لا يقرها ديننا ثم راح يفتح باب شر كي يديروا هكذا ثم ثاني راح يديروا شي يديروا يديروا بالمثل فحذاري حذاري وهذا وسط لانه بعض الناس يقول لك ما دام الاعداء هما راهم يستغلوا الشيعة يستغلوا السنه ملا مسكتوا على الجميع. لا، والخرين يقول لك ما دام راهم يهضروا على الصحابة ويفعلوا ملا انفجروهم. لا، الحل الوسط وشنو هو؟ أهل العلم، أهل العدل، أهل الحكمة يردوا عليهم بعلم وحكمة ويحذرون المسلمين السنة حتى لا يصيروا من الشيعة. أما استعمال أساليب أخرى لا. وقد أعجبني هذا الشيخ عثمان الخميس، كان يبان في واحد القناة، قناة رأي مشهورة متخصصة غير الرد على الصفويين والشيعة وبزاف يكثروا، كان يروح ليهم ويدير بعض المحاضرات ثم توقف. فقيل له لماذا توقفت؟ قال بزاف غلو. قال احنا مع الرد لكن تجاوز واحد الحد. لا، قال انا نجبت روح. هذا، فهذا هو المنهج الوسط ان شاء الله تعالى، وبهذا نحافظ على السنة ونحافظ على بلادنا، ما نخليوش الفكر الشيعي الرافضي يتغلغل في بلادنا، ولكن بماذا؟ بالحكمة والسنة والعدل، حتى لا يستغلنا الأعداء، حتى وما يستغلوا الناس الأعداء. هذا هو المنهج الصحيح، ما دام لم يرفعوا السلاح في وجهك كدولة رفعت على دولة، ما يبقى المادة العلمية فقط. نعم. الشبهة السادسة، هنا يتكلموا على معاوية بن أبي سفيان. معاوية هذا يا هو العدو رقم واحد تاعهم تاع الروافض. ومعاوية رضي الله تعالى عنه صحابي صحيح، ما يوصلش في الدرجة إلى درجة علي بن أبي طالب، نعم، لكن صحابي وعنده قدره وعنده المنزلة تاعه، كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد قبل 15 سنة أو أكثر حول معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقد طبعت فأنصح بقراءتها، محاضرة قيمة في الدفاع على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. واش قالوا؟ قالوا إن معاوية قتل الصحابي حجر بن عدي، حجر بن عدي ظلما. الجواب: إن حجر بن عدي اختلف فيه أهو صحابي أم تابعي، وجمهور أهل العلم على أنه تابعي وليس بصحابي، وقد ذهب إلى هذا القول البخاري وأبو حاتم الرازي، هذو علماء كبار، وابن حبان وابن سعد وخليفة بن خياط وغيرهم، قالوا إن حجر بن عدي كان تابعيا وليس من الصحابة. صح. هل قتله معاوية؟ نعم قتله، سبب أن كان زياد ابن أبي سفيان كان يخطب في الكوفة في أيام معاوية، لما تولى معاوية الخلافة وكان عام الجماعة كان يخطب، يخطب خطبة الجمعة، فأطال في الخطبة، فقام إليه حجر بن عدي فقال الصلاة أطولت. هذا من الأخطاء، ما عجبتكش الخطبة، راك مريض، راك مستعجل، اجبد روحك غير بالعقل وروح بلا ما تبي. أما تنوض تحبس الخطبة على الراجل هذا خطأ، ولو أخطأ الإمام وأطال الخطبة. فقال له الصلاة، فلم يجيبه زياد واستمر في خطبته، فقام حجر بن عدي فحصبه بالحجارة، الفد القرافي ورماه، أرمى به الخاطيب، فقام أتباعه حجر بن عدي وحاصبوه أيضا بالحجارة وهو يخطب الناس يوم الجمعة، هذا خطأ. فأرسل زياد إلى معاوية بما وقع، هذه مرة صارت هكذا في العاصمة كنا صغار، جابوا إمام. الإمام هذوك الشباب ما يحبوه، هاو يخطب في الجمعة، واش داروا؟ ناضوا، ما تسمعوا داش، هذا تاع سي سي بي تاع الدولار. واحد ما سمع لهم، الناس جاية تصلي الجمعة تروح لصالحها، واش داروا؟ راحوا تاع الكهرباء، العداد تاع الكهرباء، واش داروا؟ طفاو العداد تاع الكهرباء. ما يدير هكذا؟ هذا بيت الله، المسجد لازم واش يدير؟ يجمع. ولو ماكش راضي على الإمام هذا، ياك علاه تجي تصلي تما؟ روح صلي في مكان آخر. ومن بعد ولات فيها مشاكل، ومن بعد حكموهم وداوهم دير هكذا. كيما مرة واحد جا ليا قال لي شيخ، كيما بدات فتنة السياسة في بلادنا في التسعينات، فتنة السياسة ومن بعد جاء بعدها فتنة واش؟ الدماء. ومن بعد جات فتنة الجرح والتجريح، صلى الله العافية. فجاء لي واحد قال لي شيخ الإمام فلان راهو في الدروس تاعو راهو يمعني باللي راهو مخالف الشيخ تاعنا تاع القبة هذاك السياسي. يا أخي عنده رأيه. قال لي شوف يسقم روحه ولا نديروا له فوضى في الجامع. تو ما يجوش تدير فوضى في الجامع يا أخي، يجوش الفوضى في الشارع ما يجوش تديرها، فما بالك في بيت الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير بقاع الأرض مساجدها، وشر بقاع الأرض أسواقها. في السوق ما يجوش تدير فوضى، فما بالك في المسجد. يا أخي اتق الله، هذا بيت الله كيف تدير فوضى؟ قال نديروا له فوضى باش نحيوه. لا حسره ورانا، ربي يهدينا. فهذا أخطأ هذا التابعي هذا. واش دار هذا زياد؟ كي ضربوه بالحجارة وده. فأرسل زياد إلى معاوية بما وقع، ما حبسوش، دلوا له، أرسل له رسالة من الكوفة من العراق إلى الشام. معاوية كان في دمشق، فأمر معاوية بإرسال حجر بن عدي إليه، قال له جيبه بعثوه لي. كي بعثوا حاول يقنعوا ما حبش، فأمر بقتله، على لأنه أراد أن يثير الفتنة، والناس غير كما دخلوا في عام الجماعة، ف قتله من باب أنه باش يحبس الفتنة. فأراد معاوية رضي الله تعالى عنه أن يقطع دابر الفتنة من أولها، فقتله لهذا السبب. ولذلك لما التقت عائشة رضي الله تعالى عنها، التقت مع في معاوية جال المدينة فزارها، فقالت له لماذا قتلت حجر بن عدي؟ فقال لها معاوية يا أم المؤمنين دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله. خلاص خليني. فنحن نقول، المؤلف وش يقول؟ نحن نقول دعوا معاوية وحجرا حتى يلتقي عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر من اجتهاد الخليفة، وهذا لا يخرج معاوية رضي الله تعالى عنه لا من الإسلام ولا من السنة. الشبهة السابعة، يقولون أن أبا بكر الصديق ظلم فاطمة في ميراثها. وش هو الميراث؟ ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أرض واسمها أرض فدك. أرض فدك هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها، وكان عليه الصلاة والسلام لما تجي المحصول تاعها تاع التمر وتاع فيوزعه على الفقراء والمساكين وأهل البيت. هذه ظنت فاطمة رضي الله تعالى عنها أن هذه الأرض هي ملك، يعني ملك يورث، فطلبت من أبي بكر الصديق لما تولى الخلافة قالت له أعطيني ميراث أبي، فروى لها الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نورث، إنا لا نورث ما تركناه صدقة، رواه مسلم، وفي رواية ما تركنا فهو صدقة، رواه البخاري ومسلم. المهم هنا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، كل الأنبياء لا يورثون. قالوا الروافض، قالوا بس عندنا في القرآن أن الله تعالى يقول وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الجواب أن داود عليه السلام لم يكن له من الأولاد سليمان فقط، كان عنده أولاد كثيرون، كان عنده أولاد كثيرين، فلماذا يرث سليمان فقط؟ هذا خطأ. وإنما ورث سليمان داود في ماذا؟ في النبوة، النبوة مش الملك، لا لا، يعني داود عليه السلام مش خلى من خيول وأسلحة، هذا كيبقى صدقة على الأتباع تاعه، ما يكونش ميراث. الأنبياء لا يرثهم أهلهم، فخفي هذا على فاطمة رضي الله تعالى عنها. بعض الناس يقول كذا فاطمة يخفى عليها هذا، وهذا لا ينقص من قيمتها، وأبو بكر الصديق أعلم منها. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تولى الخلافة أرض فدك أصبحت في يده بحكم أنه خليفة، لماذا لم يقسمها على الورثة؟ شكون هما الورثة؟ الحسن والحسين، وعلاش ما عطاها لهمش علي؟ علاش ما اداش؟ لأن علي يعلم أن ذلك تلك الأرض ليست أرض ميراث، وإنما هي أرض تنتقل الملك تاعها إلى الخزينة وبيت مال المسلمين الذي يسيره الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم هذا المؤلف، قال لهم نسقسيكم سؤال، لو أنك أنت الخليفة وجاتك فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول لك أعطيني ميراث أبي، وأنت تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة، وش الدير؟ تمشي مع فاطمة رضي الله عنها ولا تمشي مع الحديث؟ خلاص إذا خلاص. ثم قال المؤلف نحن نريد أن نجد عذرا لفاطمة، أما أبو بكر لا نجد له عذر، يعني لا نبحث له على عذر لأنه كان على صواب وانتهى الإشكال. بعضهم يقولوا بأن فاطمة رضي الله تعالى عنها دفنت ليلا ولم يعلم أبو بكر بموتها ولا دفنها، ممكن كان مشغول أبو بكر الصديق، لكن الذي غسل فاطمة من هي؟ أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعنه. إذن هذه شحال ذكرنا اليوم من شبهة؟ ذكرنا ثلاثة. طيب شحال مازال وقت؟ في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الشبهة الثامنة والرد عليها. يقول السائل هل إذا كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها دفنت ليلا فهل يجوز الدفن المرأة في الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، أبو بكر الصديق دفن ليلا، لكن الأفضل الدفن بالنهار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن بالليل إلا للحاجة، إلا للحاجة. طيب عندنا أسئلة هنا، يقول صاحب السؤال هل الواجب إلقاء السلام أو الواجب السلام رد السلام؟ رد السلام باتفاق العلماء هو واجب لكن فرض فرض كفاية. يعني كي واحد يسلم علينا وإحنا كنا جماعة واحد يرد يكفي وش واجب على الجميع. أما إلقاء السلام فهذا مستحب لكن إفشاء السلام هذا واجب. إفشاء السلام يعني الإكثار منه. إفشاء مستحب. نعم الإفشاء مستحب يعني الإكثار والإلقاء إلقاء السلام. هناك من ذهب من العلماء إلى أنه واجب لكن واجب كفائي هذا هو الصحيح. وأما رد السلام فهو فرض فهو فرض ولكنه فرض كفاية. ولكن علينا أن نكثر من السلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام كي تعلوا. يعني إفشاء السلام يؤدي بالمسلمين إلى أنه يعلون. وعلاش اليوم ما راناش عاليين؟ لأن كثير من الناس تركوا السلام بصباح الخير ومساء الخير. كاين بزاف من الناس لو كان تقول له السلام عليكم مع صباح يظن فيك الظن السوء انك من الناس المتشددين. خطا. وكان الواحد هكذا قال لي كنت انتصر بعض المؤسسه كي نقول لهم السلام عليكم ما يردوش عليا مره مرتين والو بعد انتبه ففتر بونجور قال لي وي وجاوبوا في الجزائر مع الاسف. لا حول ولا قوه الا ربي يهدينا ويهديهم. هل دعاء دخول الخلاء والخروج منه يكون فقط في بيت الخلاء أم في أي مكان؟ في أي مكان إذا كنت ستذهب إلى بيت الخلاء قبل ما تدخل تقول الدعاء. أما إذا كنت في الخلاء ما كانش بيت خلاء فقبل أن تكشف ملابسك تقول هذا الدعاء. نعم. امرأة ذهبت إلى الحج في الشهر الثامن ووضعت حملها في الحج هل يعتبر حجها صحيح مع العلم أنها وقفت في عرفات؟ حجها صحيح مدام وقفت في عرفات وعليها أن تأتي بالأمور الأخرى في أثناء ولو هي نافس إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر. كي تطهر تجيب الطواف. أما السعي بين الصفا والمروة والمبيت بمينة ورمي الجمرات هذه كلها ديرها خاصة رمي الجمرات إذا كانت تستطيع. وإذا ما قدرش توكل من يرمي عنها إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي. لكن إن كانت في رفقة ولا تستطيع الانتظار ولو ذهبت الرفقة لتضررت. هناك من العلماء منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله أفتى بفتوى بجواز طواف المرأة طواف الإفاضة إذا كان الرفقة راح تروح عليها ولو بقيت لتعرضت للهلاك. فيقول يعني تلبس الملابس والحفائض ثم تطوف هذا للضرورة. أما إذا كانت تستطيع الانتظار لابد أن تنتظر حتى تطهر لكي تطوف طواف الإفاضة لأنه طواف الإفاضة ركن. طيب إذا لم تطوف طواف الإفاضة وعادت إلى بلادها الحج تحا ما زالوا ناقص لابد ترجع إلى الحج إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فهو واجب يسقط عن الحائض وعن النفساء إذا لم تطهرا. هل يجوز شراء شيء غالي ثمن من مدمن مخدرات بثمن بخس إذا عرض هو عليك ذلك؟ المهم إذا كان الشيء موش مسروق وعلى بالك باللي موش مسروق ثم أراد أن يبيع لك ذلك وكان في عقله فتشتري منه بثمن بخس معليش. أما إذا كان راهو مصدور ما تشريش عليه هذا لأنه من بعد يدور عليك. نعم. دخلت المسجد ووجدت المأمومين راكعين وأنا عند المدخل فهل يجوز لي أن أركع؟ هذه تكلمنا عليها عدة مرات. يا جماعة يجوز لك تركع قبل الصف وتمشي وأنت راكع. هذه ذهب إليها إلى هذا القول جمع من العلماء وفيه أدلة على ذلك. ومن أنكر عليك ما تقلقش معه قل ليه إذا كان من أهل العلم بين له إذا تعرف. ما إذا كان مدوك المشاغبين ويعيطوا وأعداء لكل جديد عندهم موش جديد هو، فأنت ما تقلقش معه. فأنت اركع ودب راكعا، امشي وانت راكع حتى تدخل في الصف. وإذا رفع الإمام ومازال ما تدخلش للصف، ارفع وتم تم ماشي حتى تدخل في الصف. وإياك أن تصلي خلف الصف ركعة كاملة بركوع ورفع وسجدتين وحدك، إلا إذا كان الصف معمر قدامك خلاص، فتصلي تقرب من الصف وتصلي وحدك معلش مع الإمام. هل يجوز ادخار السلعة ولا نخرجها إلا إذا ونخرجها عندما هل ادخار السلع وخروجها عندما لا توجد السوق وبيعها؟ اللي ما يعرفش يكتب يقول لك صاحبه يكتب له، اكتب لي معليش ما فيها، يقول اكتب لي السؤال. لا ادخار السلعة وخروجها عندما لا توجد السوق بيعها ثمن بعض، كلمات صحيحة لكن مركبة تركيب غير صحيح. أحيانا يديروا إعلان بعض المؤسسات، الله غالب ما كانش تمكن من اللغة العربية، يعرفوا اللغة الفرنسية مليح فيكتور هيغو يمشي لهم في الدم، بس العربية أنا نشاهد يعرفوا كلمات، وش يديروا؟ يترجم هذاك النص الفرنسي بكلمات عربية. أحيانا أنا نقرأ هذاك ما نفهمهاش بالعربية، وش ندير؟ نقرأها بالفرنسي ونفهمها، لأنه كلمات عربية لكن البلاغة ما كاش الربط. فلابد نتقن اللغة العربية يا جماعة، نتقنها صح. على حسب ما فهمت من السؤال هذا، يا هل ادخار السلع وخروجها، كيف خروج يعني تخرج وحدها عندما لم توجد، كيف لم توجد السوق وراي فيه ما كانش فيه نسيتها بعدها، عندما لم توجد السوق وبيعها بثمن باهظ. الله يهديك يا أخي ويهدينا معك. المهم الادخار يجوز والاحتكار لا يجوز. الادخار واحد الآن يشري مبردات مكيفات الهواء، يشريهم درك باش يبيعهم في الصيف، يجوز بالصح يكونوا متوفرين. أما الاحتكار هو يشري كل السلع خاصة الطعام حتى يولي الناس ما كانش في السوق ثم يخرجها بثمن باهظ، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ ماشي مخطئ. الفرق بين المخطئ هو الذي يقع في الخطأ بغير عمد، والخاطئ هو الذي يقع في الخطأ بعمد، هذا الاحتكار، هذا ما يجوز. ومن الاحتكار منع بيع السلع إلا لفلان، هذه بزاف ناس يديروها، يقولوا خويا جيب لي الحليب ليا وما تجيب لي حتى واحد في هذه البلدية، غلط هذا، هذا احتكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. علاش الناس انتشر بينهم الحسد؟ لو كان الآن واحد عنده بقالة يبيع الشاي والقهوة والسكر، يفتح بجنبه واحد بقالة، تصرى الحرب العالمية الثالثة من الكلام والحسد. لا يجيك رزقك، لا تتقلق، لا تتقلق. ولهذه بعض البلدان المتقدمة يجعلون مكان سوق الخضر، سوق السمك، وقع مع بعض وكل واحد يجيه رزقه، ما فيش مشكل. إذن من الأخطاء أنه لا يبيع السلعة إلا فلان، هذا من الاحتكار، وهذا قاله الإمام بن تيمية رحمه الله، مش قم تقولوش تاني قالها أبو سعيد صح. هل الفض والغلظة نفس المعنى؟ لا، الفض هو في الألفاظ والغلظة هي في القلب. نعم، رأيت بعض، قالك أنا بعض الإخوة، ذوك يزعفوا علينا الإخوة، قول بعض الناس، لا تقول الإخوة. رأيت بعض الناس يتسوكون بالسواك والإمام قد كبر تكبيرة الإحرام، وهذا قد يفوتهم تكبيرة الإحرام. نعم خطأ، تكبيرة الإحرام ماذا بك ما تفوتكش. ما هو الأرفق بالنفس؟ إنسان يتوضأ بالماء الدافئ أو بالماء البارد أيام البرودة؟ توضأ بالماء واش الدافئ مدام كاين متوفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فما دام عندك الماء الدافي خلاص توضأ بالماء الدافي، خلط له شوية ماء باش ما تمرضش الجلد تاعك ولا. لكن إذا ما وجدش أحد الصالحين مرة قدم له طعام فأكل أكلا طيبا، مش يعني كلا حتى ما قدرش ينوض، لا لا يعني كلا، فقالوا له أنت رجل صالح وأكلت. قال إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. هذا صح. يقول هنا الأخ، خلاص هذا يا سؤال مكرر تاع يركع قبل الصف، قال هنا حديث إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالمئزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. هل الحديث صحيح؟ الآن لا أذكر هل الحديث صحيح ولا الذي يبدو أنه ضعيف، لكن خلونا نتأكد منه إن شاء الله نبحث عليه. هل يجوز للخطبة أن يملك المخطوبة؟ للخطيب لي نسيتها أبعثها أنا أبعثها. هل يجوز للخطيب أن يملك المخطوبة خاتم ذهب أو خاتم الخطبة؟ الخطبة. وجزاك الله ألف خير، ألف بركة، ألف قل جزاك الله خير وخليها. هذا من الأخطاء التي نبه عليها بعض أهلهم، جزاك الله ألف خير، أنا آلت قل جزاك الله خيرا مفتوحة كما نقولوا شك مفتوح، أما جزاك الله ألف خير وألف واحد لا لا قل جزاك الله خيرا صح. الخاتم يا جماعة يجوز الإنسان يدي خاتم للخطيبة تاعه والمرأة اللي حاطر تصير زوجة له يجوز، لكن وش من خاتم فضة ذهب يجوز، لكن يبعد عن الخطبة تاع الخاتم الدبلة اللي هو يسموه باللغة الفرنسية لاليونس، بعد عليها لأن هذه ليس من أمورنا نحن المسلمين. قد يضطر بعض السلطات إلى قتل الأشرار والمهربين، فما حكم الشارع؟ هذا بين واحد شرير وحب يقتلك وطلبت منه باش يتوقف ما كانش وسيلة إلا يقتل. أنا بعض الناس كيه تكلمنا على التعذيب وكذا، بعض الناس يقول شغلت ولي بهلول يعني تشوف سباق هذا يقول إذا حبيت ردنا هذيك حقوق الإنسان مش حسن يكونش بهلول. وباش تفهموا مليح هذه المسائل ماذا بنا ننصحكم، أقرأوا كتاب الإمام بن القيم رحمه الله الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، كي تقراها تولي تفهم مليح واش قال ربي والنبي عليه الصلاة والسلام وكيف تتعامل مع العصر اللي رانا فيه مما يكثروا الأشرار. تسيء الظن في الأشرار، يعني واحد الآن من السلطات شاف واحد مع أصبح رافد كيس، هذه مرة صارت لي كنت واقف مع واحد مسقسي على إنسان ما باش في داره، فجاز قدامنا واحد مع أصبح في العاصمة جوية الخمسة تاع أصبح ليه جايز واحد رافد كيس خيشة كبيرة رايح جهة البحر، فعيط له الشرطي قال روح مش هكذا رافدك، قال له افتح قال افتح، فإذا بيه حشيش ولا حشيش للأرانب نعم لازم يسقسيه أو بلك قتل إنسان وده يرميه البحر، فإنسان لازم يكون نبهي في هذه الأمور هذه صح. كيف نرد على من يقول إن في صحيح البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة ويقولون إن حتى الإمام الألباني قال هذا الكلام؟ نعم يا إخواني، الإمام البخاري والإمام مسلم الأحاديث فيها 99.99.99 كاين زين 99.99 صحيح. بعض الأحاديث لم تصل إلى درجة الصحة لكنها درجة حسنة، حتى لو كان فيها حديث ضعيف، هذاك الحديث ضعيف هذاك واحد ولا زوج ولا، ولما يجي واحد من العلماء المتخصصون يتكلم في هذا الموضوع معليش يتفضل. أما واحد فلسفي فيلسوف كما هذا عدنان، واسمه عدنان إبراهيم، رجل فيلسوف، ما تدخلش روحك أنت، ماكش متخصص، ما تهدرش أنت. فالأحاديث اللي موجودة في البخاري أخدم بها وما تخافش، حديث ولا زوج ممكن فيه ضعف في البخاري ولا في المسلم ما تخافش ما تخافش. أما يدخلون الشك في صحيح البخاري ومسلم، ومن بعد بشوية يدخلون الشك حتى في ماذا؟ في الأمور الأخرى. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغنينا عن الكفار يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واهدينا إلى الصراط المستقيم، وارض عنا وأسعدنا ووسع علينا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.